بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، نقول لكم مقدمة لعلكم تستفيدون منها. إن الذين يبدؤون بعلم من العلوم لا بد له من معرفة تعريف ذلك العلم حتى لا يكون الطالب طالبا لشيء مجهول مطلقا عنده، وكذلك لا بد له من معرفة غرض ذلك العلم حتى لا يكون الطالب سعيه عبثا، وكذلك لا بد له من معرفة موضوع ذلك العلم حتى يميز بين العلم الذي شرع فيه وبين غيره، لأن امتياز العلوم بحسب الموضوعات. الآن نبين لكم تعريف علم النحو. النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث إعراباً وبناءً. إذن الأصول جمع الأصل، والأصل ما يبتني عليه شيء، وفي الإصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. فإذا عرفنا القواعد الكلية في النحو، فيمكن لنا أن نطبق تلك القواعد على جزئياته، تلك على جزئياتها. مثلا إذا عرفنا كل فاعل مثلا مرفوع، فنعم، جاءني زيد، ضرب زيد، قال زيد، كلها مرفوع بالفاعلية، وكذلك مثل هذا جميع القواعد. وأما غرض من علم النحو، غرضه ما هو؟ أي غرض علم النحو بركة صيانة اللسان عن الخطاء اللفظي في كلام العرب لفهم القرآن والسنة فهما صحيحا. وموضوع علم النحو الكلمة والكلام، فإن النحو يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام. إذن لأجل هذا النحويون إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا في النحو يبدأون كتبهم أولا بتعريف الكلمة والكلام، حتى إذا عرف الطالب الكلمة والكلام يمكن له أن يبحث عن أحوالهما. فمتى لم يعرف كيف يبحث عن أحوالهما؟ فلا بد من معرفتهما ثم البحث عن أحوالهما. فيقول الشيخ ابن هشام رحمه الله في قطر الندى، يقول: الكلمة قول مفرد. انظر، أول هو يعرف الكلمة، ولكن قبل الكلام، لأن الكلمة أي كالجزء من الكلام، والجزء يكون مقدما بالطبع، فقدمه في الذكر حتى يكون الذكر موافقا للطبع، لأن الكلام يتركب من كلمتين فأكثر. فالكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة، تطلق على إيش؟ على الجمل المفيدة. إذن هناك بارك الله، كما جاء في القرآن والسنة والدوام العربية، مثلا: وكلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الله؟ كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وهذا جملة مفيدة، فأطلقت الكلمة على الجملة المفيدة. بل ما أطلقت الكلمة في الكتاب والسنة وفي الدواوين إلا على الجمل المفيدة. أما النحويون فعندهم اصطلاح خاص بتعريف الكلمة، وعندهم فرق بين الكلمة والكلام. فيقول الشيخ: الكلمة قول مفرد. القول هو اللفظ الدال على المعنى لا ألفاظ المهملة. إذا قال مثلا قول قول، إذا قال مثلا القائل قول، فالقول هو يشمل جميع الكلمات الدالة على المعنى، سواء كان مفردا أو مركبا، مفيدا أو غير مفيد. يعني القول هو كالجنس، الكلمة قول. فإذا قيل مفرد قول مفرد خرج من تعريف الكلمة، يعني المركبات كلامية أو مركبات ناقصة كالإضافية والتوصيفية والانتزاجية وغيرها. إذن هناك الكلمة قول مفرد. وقد عرف الكلمة غير المؤلف رحمه الله بتعريف آخر، فقالوا: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. لما قال الكلمة لفظ يدخل في اللفظ الألفاظ المهملات كديز مقلوب زيت، أو ألفاظ التي لا معنى لها عند العرب. أما لابد هناك من قيد وضع، أي لفظ وضع لمعنى. أما الشيخ ما ذكر الوضع لأجل هذا، لأنه قال قول. القول هو اللفظ الدال على المعنى، فلا يحتاج هناك المؤلف في تعريف الكلمة بقيد الوضع، فقال: الكلمة قول مفرد. ثم مؤلف ذكر أقسام الكلمة، وهي ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لا حروف التهجي. أما الاسم لغة ما دل على مسماه، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، مثلا محمد، رجل، خالد، زيد، عمرو، بكر، كلها أسماء تدل على مسمياتها. وهذه المعنى، معنى مسميات هذه الكلمات، يعني ليست مقترنة بزمن، لا بزمن الماضي ولا بالحال ولا بالاستقبال. فإذا الاسم في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن. وسمي الاسم بالاسم لسموه على قسميه، أي الفعل والحرف، لأن الاسم يأتي منه المسند والمسند إليه، بخلاف الفعل والحرف، فالفعل يأتي منه مسند فقط لا مسند إليه، والحرف لا يأتي منه مسند ولا مسند إليه. فالاسم له شأن يعني فوق شأن الفعل والحرف. إذن الاسم بالاسم لسموه وعلوه على أخويه، أو لأنه يرفع مسماه. ثم فعل، الفعل في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضية والحالة والاستقبال. وسمي الفعل بالفعل الفعل باسم أصل وهو المصدر، فإن الفعل مشتق من المصدر، والمصدر هو فعل الفاعل حقيقة. فالضرب هو الفعل لا ضرب في الأصل، في الأصل ضرب هو الفعل. فسمي مثلا بارك الفعل فعلا أي باسم أصله لأنه مشتق أو من المصدر، والمصدر هو فعل الفاعل حقيقة. وحرف، والحرف لغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، لا في نفسه بل في غيرها. وسمي الحرف بالحرف لوقوعه طرفا، إما طرف الاسم كزيد في الدار وقع طرف الزيد، أو طرف الفعل كلم يلد ولم يولد، لم هناك حرف في طرف الفعل. فإن الحرف ليس له وجود مستقل في الكلام، بل يقع إما في طرف الفعل أو في طرف الاسم. إذن الشيخ يقول الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يعني استقراء وتتبع من النحويين، ليس لها لتقسيم هذه الكلمة إلى أشياء ثلاثة دليل إلا الاستقراء والتتبع من كلام العرب. تتبعوا واستقرأوا بحثوا ما وجدوا إلا هذه الثلاثة. كلام العرب إما اسم أو فعل أو حرف، ليس لها رابع. نعم نعم شيخ بارك الله، اقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى، قال وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، متملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. قال والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما التوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله تعالى في متنه، قال الكلمة وأقسامها. قال الكلمة قول مفرد. نعم نعم نعم، اقرأ. شرحتم هذا شيخنا؟ نعم اقرأ. تميز نعم نعم نعم. قال وهي اسم وفعل وحرف. نعم. قال علامات الاسم، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. دقيقة. ثم الشيخ يقول فأما الاسم فيعرف بأل، يعني الشيخ يذكر أولا الكلمة ويعرفها ويقسمها، ثم يذكر علامات الاسم، وذكر في علامات الاسم ثلاثة أشياء فقط، فقال يعرف بأل، فإن حرف التعريف الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، سواء كان اللام جنسيا استغراقيا أهدي خارجيا أهدي ذهنيا ذكريا حضوريا، جميعها تدخل على الأسماء لا على الأفعال ولا على الحروف. الشيخ يقول كالرجل، الرجل، الغلام، المرأة، فكل يعني الأسماء بارك الله مدخول اللام، الأسماء هي مثلا مدخول اللام، لام لا تدخل إلا الأسماء. وبالتنوين كذلك من علامة الاسم التنوين، التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وتغني الشكلة عنها في اللفظ. فالتنوين سواء كان التنوين أو تمكن أو العوض أو المقابلة أو الصرف كلها من خواص الأسماء تدخل تلحق في آخر الأسماء إلا طويل الترنم والغالي قد يأتيان في غير الأسماء. مثال الشيخ كرجل رجل وامرأة زيد عمر بكر، يعني كلها منون لأن التنوين تلحق في آخر الاسم لا في آخر الفعل والحرف. ثم ثلث القول وبالحديث عنه، أي كذلك يعرف الاسم بالإخبار عنه، فإن الاسم يخبر عنه لا الفعل والحرف، يعني يكون اسم مسندا إليه، مسندا إليه، اسم يكون مسندا إليه، يسند إليه الفعل والصفات، كتاء ضربت. تاء ضربت الآن هو ضمير تاء الفاعل، فالمتكلم يخبر عن نفسه بالضرب ويسند الضرب إلى نفسه، فالتاء المتكلم مسند إليه والضرب إيش هو؟ مسند به، فأسند الضرب إلى التاء المتكلم. وللإسم علامات أخرى ما ذكرها المؤلف، منها الإضافة، فالمضاف لا يكون إلا اسمه، غلام زيد غلام هو الاسم. ومنها مثلا الجر، الجر سواء كان بحرف الجر أو بالإضافة أو بالتبعية، كل مثل الجر من خواص الأسماء كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فالاسم مجرور بالباء، لفظ الجلالة بالإضافة، الرحمن والرحيم فتان لفظ الجلالة مجروران تبعا لموصوفهما. والتثنية، تثنية من خواص الأسماء، فعل لا يثنى ولا يجمع، التثنية والجمع من خواص الأسماء، فإذا كان فعل فعله مثنى فعله الجمع هو الاسم، فعل اسم ضرب ضربوا، الفاعل هو ثنية وجمع، أما الفعل هو نفسه ما يثنى ولا يجمع. فمن خواص الأسماء كذلك التثنية والجمع. والتصغير، والتصغير كذلك من خواص الأسماء، فالاسم صغر، نصير ضريب مثلا، دريهم اسم صغر ويكبر، فهمتم بارك الله؟ لا الفعل لا يصغر ولا يكبر. والنداء، نداء كذلك التصغير من خواص الاسم، أم لا فهمتم؟ فعل لا يصغر، نعم واضح، فعل لا يصغر بل مكبر، لا يصغر. والنداء المنادى لا يكون إلا اسمه، فإن الاسم يقول يا محمد يا موسى يا نوح يا هود، لكن ليس هناك يا ضرب يا يضرب أو يا من، المنادى لا يكون إلا اسمه. فهنا كم علامة؟ الألف واللام والتنوين والمسند إليه والإضافة والجر والتثنية والجمع والتصغير والنداء، 9 علامات، 10 علامات ذكرنا للإسم، ولكن له علامات أخرى ما نذكرها لأجل الإطالة كي لا نطول عليكم. نعم بارك الله شيخنا، الله يحفظكم، مر معنا قديما في الدرر البهية أن شرح المتممة يقول أن بعضهم أوصلها إلى 50 نوعا، يعني هذا القول شيخنا هذا هو يعني بارك الله فيك التحقيق في هذا، يقال في هذا أنه يعني تصل إلى 50 نوع. لا 50 ما أدري، ولكن علامة الأسماء ذكر هذه الشيخ، يقول بعضهم عدها وأوصلها إلى كذا 50 نوعا، يعني لا هو تكلفات أكثرها تدخل تحت بعض الأنواع أخرى، ولكن 18 يعني يقال ترجع إلى هذه 18 ذكر الزمخشري في الأنموذج هكذا رأيناه. نعم بارك الله. طيب شيخ، أنا ذكرتم التنوين كله يختص بالأسماء عدا الترنم، وإيش آخر يدخل على الأسماء وغيرها؟ التنوين الغالي، أهل غلوه طيب. وتجاوزه الحد في الشعر يسمى بالغالي، وقاطب الأعماق خاو المخترق. هذا تنوينه تنوين الغالي. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وهو ضرباني معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. معرب وهو ما تغير آخره. نعم نعم، ما تغير آخر عندكم ما تغير يعني بدون الياء. نعم نعم. طيب تغير. قال: هو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. نعم. ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأخواتها وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. نعم. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليها ونوي معناه. وكمن إذا حذف شيخنا إليه. نعم نعم صلى الله إليكم. قال: إذا حذف وأخواتها في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. نعم بارك الله. ثم بدأ الشيخ بذكر بعض أحوال الاسم. من أحوال الاسم الإعراب والبناء. والشيخ عرف المعرب بما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، ومثل له بزيد كزيد. فإن الزيد يختلف آخره ويتغير بسبب دخول العوامل، أي جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وهذا التعريف الشيخ يعني مخالف لتعريف شيخه ابن مالك. وابن مالك عرف المعرب والمبني بتعريف آخر، وجعل التغيير يعني في آخر المعرب أو عدم التغيير في آخر المبني من أحكام المعرب والمبني. فإذا للمعرب تعريف وحكم، للمبني تعريف وحكم. ما هو تعريف المعرب عند الشيخ؟ لا يخفى عليكم، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يعني مثلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. فهناك الشيخ عرف المعرب والمبني مثلا بتعريف جيد ممتاز، وهذا التعريف هو المشهور بين النحويين. وتعريف الشيخ هو تعريف باللازم، يعني هذا حكم المعرب والمبني، هذا حكم المعرب وحكم المبني. تغيير آخر ليس تعريف بل حكم، لازم لذلك التعريف. إذن هناك ما هو المعرب؟ المعرب نقول هو الذي لم يشبه مبني الأصل. المعرب ما هو؟ هو الاسم الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكمه تغيير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فإذا المعرب يعني إذا الاسم المعرب هو الذي كان سليما من شبه الحرف، أي لم يشبه الحرف لا في وضعه ولا في معناه ولا في استعماله ولا في افتقاره. فإذا كان الاسم خاليا عن شبه الحرف، أي لم يكن شبيها بالحرف لا في وضعه ولا في معناه ولا في استعماله ولا في افتقاره، فهو معرب وله حكم. ما هو الحكم؟ أي تغيير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. العوامل جمع العامل، والعامل ما هو؟ والعامل ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، أي ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع ونصب وجر، نعم، وسكون. إذن هناك بارك الله فيكم، تعرف الشيخ هو يعني ما تغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه، هذا التعريف يكون حكما للمعرب وليس تعريفا له عند ابن مالك. فابن مالك أقدم منه بطبقة، وهو من طبقة 28، والشيخ ابن هشام 29، هذا آخر طبقة من طبقات النحويين، وقبله